طيب إذا نحن عندنا قضية أن الإنكار العلني على السلطان إما أن يكون بحضرته أو يكون في غيبته، هاتان حالتان كليتان أو يعني المجموع في هذين القسمين. فالشيخ فركوس وسبقه الشيخ عبد المحسن العباد من مشايخ السلفيين أجازوا الإنكار العلني في غيبة السلطان بضوابط، سواء كان عند الشيخ العباد أو عند الشيخ فركوس، كلاهما أجازا وأباحا وذكر أن النصوص تدل عليه، وجمعوا بين النصوص التي عندهم وبين حديث عياض بن غنم رضي الله عنه الذي هو من كانت له نصيحة للسلطان فلا يبدي له علانية وليأخذ بيده الحديث. وإن كنت أنا لا أبدع ولا أضلل ولا أخرج من السنة الشيخ جمعة لقوله بالإنكار العلني بحضرة السلطان، وكذلك الشيخ العباد والشيخ فركوس في قولهم بغيبة السلطان مع عدم التهيج والخروج ونحو ذلك من الأمور الأخرى.